وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمن. خد بالك بقى الأداء القرآني اللي جه قبل أن يجهد المفكرون نفسهم في دراسة بعض ظواهر النفس البشرية. لما جم في علم النفس نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء، قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك. العين قلنا بتايه؟ ترى، والود واللسان والجوارح والأنف بيشم، والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة، كتير حاجات كتير قوي، وسائل إدراك إيه؟ متعددة. إحنا ما اهتدناش في أول الأمر إلا الخمس الظاهرة من وسائل الإدراك. اللي هي إيه؟ العين والود والأنف والذوق باللسان هنا واللمس بالإيه؟ دي كانت وسائل الإدراك. ولذلك يقول لك إيه؟ الحواس الخمس الظاهرة. كأن ده احتياط، كلمة الظاهرة ده احتياط، لأن بيقول لك ده في حاجات الإنسان بيشعر بها إنه مش عارف بيدرك إنه. طب أنت لما تدرك إنك جعان أدركت جوعك بأي جارحة؟ عينك، ودنك، أنفك، لمسك، ذؤابك، عرفت إنك جعان ولا لأ؟ أدي حالة إدراك، ما أنتش عارف جاية إزاي. طيب لما جت تشيل حاجة وقلت دي اتقل مني، شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي اتقل، طب باي شيء ادركت الثقل؟ مفيش وسيله ادراك. قعدوا يفكروا ايه يعني ادركت الثقل دي ازاي؟ ام قال لك ده حسس ما حست العضل. ايه يعني حست العضل؟ ام قال لك تشيل ديا فتجهد العضله اقل من دي لما تشيل ثم تعرف ان دي تقيل، اسمها حاسة الايه؟ الله. طب وحاسة البين؟ البين يعني ايه؟ يقول لك انت تمسك القماش، تجيب الانامل دي كده تحطه كده خلاص، وبعدين تمسك القماش الثاني تعمل كده، يقول لا ده اراق. قال لا، طب وانا اي شيء ادركت ان ده اراقي وده ده ده السمك ما يتجاوز مره واحد على 10 من الملي ومره نص ملي ومره ربع ملي، ازاي ادركت ان ده ايه؟ قال لك بعد الامولتين هو الذي يحدد. مين لحد كده بعد؟ ولذلك لما تيجي لها في الثانيه تمسك لها الثانيه ايه؟ تقوم تجيبها وبعدين تنزلها تحت على الفرد الواحده تلاقيها اقل. قل الله، ده اي شيء ادركت هذا؟ الله، اذا في حواس ايه؟ كتير. لكن حواس الادراك دي لما تدرك ما تمرش عابرة كده، تدرك وتترك شيئا في النفس البشرية. اللي تتركه في النفس البشرية من الآثار سواء كانت آثار حب وميل أو بغض ونفرة، يبقى ده وجدان. ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس. افرض انك انت اكلت ايه؟ حاجة حلوة، بلسانك بقت حلو، استطبتها بنفسك، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. لقيتها وحشه وضايقت منها، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ساعه ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجه حلوه تمد ايدك تاخد واحده ثانيه. اسم عمليه ايه؟ نزوع بقى. النزوع نتيجه ايه؟ نتيجه الوجدان. والوجدان نتيجه ايه؟ نتيجه الادراك. يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه؟ ثلاثه، تدرك فتجد فتنزع. تدرك فتجد فتنزع. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان، رؤيته للوردة الجميلة بشكلها والوانها ده ادراك. اعجابه بها كده وعشقها وحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ بستان. ما انت حر، ادرك كما شئت وايه ايه وجد كما شئت، انما تيجي تمد ايدك لها تغطسها يقوم الباب ولك ايه؟ يبقى عملية النزوع وقفنا عندنا. انما هل حشا كنت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها؟ لا. اذا الادراك والوجدان ده امر ايه؟ مباح. لكن النزوع هو اللي تتدخل فيه مين؟ فيه الشريعة. إلا قلنا زمان إلا شيء واحد هو إدراك جمال الأنوثة، تدرك جمالها فتجد في نفسك حب وميل. طب وتنزع ازاي بقى؟ طب افرض مش من محارمك بقى، يا تنزع يا تكبت. ان كبت تتعقد وتبقى مصيبتك تولى، وان نزعت تلف في اعراض الناس. وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان؟ مش ممكن. فربنا قال لك من اول الامر هنتدخل، ما تدركش، غض بصرك، لان دي مسألة مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها. انت فضلتها في الوردة، انما في العملية الثانية دي ده في سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانة كبيرة، يتعب يتلف. فان عقدت تعقد، ان ولغت هتكت اعراض الناس. يقول لك من اول الامر نعمل ايه؟ نمنع الادراك، نمنع. شوف الاية بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفسروا الايه؟ الادراك والوجدان والايه؟ والنزول. واذا سمعوا ده ايه؟ ادراك. سمعوا ايه المسموع؟ ما انزل الى الرسول، ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ده ايه؟ وجدان. بعض النتيجة يقول يقولون ربنا امنا، يبقى عملية ايه؟ عملية نزولية. القرآن نزل من امتى؟ من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكاية دي ولا اي حاجة. انما سترتب واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم ليه؟ مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا امن. هذه المظاهر الثلاثة، الادراك والوجدان والنزول. هنا بقى الاداء، ساعة ما سمعوا، سمعت الوين، وبعدين دي حاجة في الايه؟ في الوجدان. الوجدان ده له علامات، عينيهم فاضت بالدم، فيه غروراق وفيه فيض بالدم. غروراق ان الحجرة ده هي كلها تتملي ايه؟ جموع، بس لم تصل من القوة الى درجة ان تسقط. يقول لك وغروراقت عيناه بالدموع، يعني لقيت الدموع كده بس. انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت. ومعنى فيض، الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمطروح، فكأن الدمع ملأها امتلاء، زي ما الاناء او الكباية تحط فيها مية تاخد كل ايه، وبعدين اللي يزيد يعمل ايه؟ تفيد من هنا ومن هنا. طيب مما عرفوا من الحق. لاحظ بقى ان الاداء هنا، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض. تفيض من ايه؟ من الدم. ادي مين؟ من ما عرفوا. ادي مين تاني؟ من الحق. يبقى كم من هنا؟ ثلاث. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائية من هنا بقى، ومن الثانية سببية. مما عرفوا بقى فاضت من الدمع ليه؟ نتيجة ما عرفوا. وعرفوا ايه؟ عرفوا الحق او بعض الحق. مما عرفوا من الحق، مش عارفوا، لان القرآن ما نزلش لهم كله كله كله، تعرفوا جزئية بسيطة. فاذا كان قد فاضت اعينهم خلاص من بعض ما عرفوا من الحق، فكيف اذا استوعبوه كله؟ يبقى عرفنا كم اهو، كم من هنا اهو. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم. بسبب ايه؟ من، يعني بسبب ما عرفوا من الحق. مش قال عرفوا الحق، عرفوا من الايه؟ شوف بقى مين كم مره، وكل واحده لها ايه؟ لها مجال عماله تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق،

بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهادة على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها. يبقى ينزلوا ايه؟ شهادة، شهادة عملية. فاكتبنا مع الايه؟ مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله. يقول الله المسألة عجيبة، طب واحنا ليه يعني يتعجب شئنا ما نؤمنش بالله؟ ازاي ما نؤمنش بالله؟ ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا، مش بيدينا الخير لمن امنا به. لا، ده بيدينا الخير لايه؟ لنفسنا. وما لي لا اذهب الى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا وكذا وكذا يعني ان لم اذهب فقلت على نفس الايه؟ اذا ده يدلنا على ان الايمان، يقول يا ناس اياكم ان تعتقدوا ان الايمان جاء ليحكم حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم، ولكنه اراد ان يعلي الحرية وان يعلي الشهوة بحيث لا تأخذها عابرة تنتهي بانتهاء دنياك، ولكن تأخذها خالدة ما بقيت السماوات والارض. يبقى اذا الدين جاي نفعي، جاي ايه؟ نفعي، يعني بيدي للنفس بس نفعية عاقلة، لان العاقل ياخذ النفع على مقدار ايه؟ عمره. فان كان نفع بسيط كل نقسمه خد نفع ايه؟ اكتر شوية نفع، بتقول له اخدك. طب والنفع في الدنيا يفوتني يفوته، تبقى ناخد النفع له. واحنا قلنا زمان الرجل الذي اثر على نفسه وان كان به خصاصة، يعني حاجة ما معكش الا 25 قرش في جيبه، وبعدين واحد قال له والله قال يا شيخ ما تحطش انت، يوم يطلع ال 25 قرش يديها له، يقول لك يمكن انا اتغديت وهو ما ايه؟ ما تغداش. فآثره على نفسه وإن كان به، أيحب الذي أخذ عن نفسه؟ ده هو حط هنا 25 عشان ياخدها إيه؟ الله تبقى نفعية ولا مش نفعية؟ قلنا له غض عينك عن محارم غيرك عشان هتتمتع بكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى نفعية ولا مش نفعية؟ يبقى الناس اللي عندهم حكم ما يفتكم الدين جاي يقيد بإيه؟ الحرية. لا، ده بيعليها، بيعلي الحرية وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعية بتاعتك، إن هو يحول بيننا وبين النفعية الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين، ولد ساعة ما يصحى الصبحية ان كان معلمه الوضوء والصلاة يصلي ويأكل لقمة وياخد كتب ويمشي ايه على المدرسة، وولد ثاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش، وان غلطوا عليه وصحوه يلتفوا لو طلع السكع في الشارع وقعد على القهوة وقابل مش عارف ايه، الاثنين بيحبوا النفع لنفسهم. بس اللي راح بدري كده وخد كتب وراح مدرسة أراد النفع الأبقى، وده خد النفع العاجل بعد 5 سنين ولا 10 سنين يطلع نفع لكم من صعاليك الحياة، وده إنسان له جاء ومعتز به. تبقى إذا كلها نفعية ولا لأ؟ ولذلك المتنبي لما جاء قال إياكم إنكم تفهموا إن مفيش حد بيحب نفسه، كلنا بنحب نفسه، بس واحد حب نفسه فحب يديلها بقاء اطول من الحياة، فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياة تانية. وواحد بيحب نفسه ولا احافظ على الحياة دي وهتروح عشان يقتلوك، قال طب ما يكون له حب نفس بس من غير مقارنة، من غير. ارى كلنا يبغي الحياة لنفسك، كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى يتقي الحرب، ما بيحب نفسه. وحب الشجاع النفس اورده الحرب، برضو اللي بيحب نفسه بس اللي بيحب نفسه ايه؟ حب، مش عايز الحياة المكسورة دي اللي تنتهي في اي لحظة، لا ده عايز حياة ايه؟ حياة اخلاق. يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده احنا ان لم نؤمن يبقى فوتنا على نفسنا حاجه، فالعجيب ان لا نؤمن ويبقى ايماننا هو ده مش اللي ايه؟ مش العجيب، ده منطقي. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع الايه؟ مع القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا، شوف عظمه كلمه الحق في طغيان الطغيان والظلم، مع ان الكلمه نفسها ما تنتش الجنه، يعني الكلمه لازم لها عمل بقى. قال لك اصل الكلمه دي لها وزنها، الكلمه دي لها ايه؟ لها وزنها، فكل كلمه بمنطقها يكفي انه مثلا النجاشي قال لا ده مش ناس واحدة الله. يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وصفها كده. فأثابهم الله بكلمة بما فعلوا. كأن يقول ايه؟ العملية كبيرة اوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. او ان هذا استمرار لاصل القصة في النجاشي. لان النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز ام حبيبه وميت على طول ما ملحقش يعمل بايه؟ لان احكام الاسلام لم تكن قد وصلت اليه. يبقى اللي عمله كله قال ايه؟ النقال بس. النقال بس ما تقولكش له مجال عشان يعمل. هو طيب مخيريق اليهود. مصلي يهودي وهو غني ومش عارف ايه وبعدين اسلم قلبه الايمان اسلم واسلم بالنبي. دي اليهود قال كل مالي لمحمد وانا هطلع احارب وهي في الحرب العين. فخرج ولم يصلي لله ركعه فقتل فقتل شهيدا. انتهت المساله كلها. الله يبقى اذا مجرد القول لان ده هو المجال او الفرصه اللي يعطيها هو ده. يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم الله بما قالوا كان ربنا بقولش حتة بما قالوا دي. فأثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار. لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم أن كل حركة إيمانية إنما تأخذ كما لها من عمرها. فإن لم يكن إلا القول أول ما جاء الإسلام وبعد ذلك آمن أناس ولم تأتي أحكام لسه في مكة أبدا. كل الاحكام غالبا جت في المدينه مش شايفها ما عملوش حاجه انما هو الامام في الوقت ده كده. هو الامام ايه في الوقت ده كده. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى فيه ثواب وسماهم ايه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي ايه؟ الى الاسلام. ده لسه النبي ربنا بيقول له انزل عشيرتك الاقربين. يبقى هو كونه راح للايمان من غير ان يطلب منه ولا ان توجه ده كان ذلك قبل الكتب الى الملوك. ما تعددش الدعوه الايمانيه الا بعد الكتب للملوك. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده قفلها امس كده قبل ما يطلب منه. حتى ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزله من المناقب ايمانيه يقوم لازم نروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العزة. لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدله وجاب له عجله وخطب صاحب الحته الفلانيه وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا. ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش. انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه تبقى النفس مستعده للسوء ولايه؟ ولمقابله وليه؟ ولنقل ولزي التالي التقابل دائما كده. يجي اهل الجنة يجيب اهل النار. يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مع المسألة الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. واحنا عارفين ان كلمة صاحب وصحبة واصحاب تدل على الملازمة. والملازمة دي اختيارية ولا قهرية؟ ابدا اختيارية. انا صاحب واحد بالقهر عمي ولا هذا اختياري انا؟ الله. طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض هو والنار عاشقين بعض. عاشقين ايه؟ عاشقين بعض. فسيتلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي بيختاره. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه؟ عن النصارى. وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايماني دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام. يبتدي يقول لنا على الايه؟ بعد ما ينفض اذهاننا من الايه؟ من المخالفين ومن مناهج المخالفين. واحنا قلنا ان في اول الصورة سماها ايه؟ العقود. اوفوا بالعقود. اما ان تكون عقد ايماني وعقد الايمان دي يتمرد على ما يقولون المشركون، تمرد على ما يقولون اليهود، تمرد على ما يقولون النصارى، وبعد ذلك نقول لهم الايه؟ الاحكام. ثم تلاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم اول وفاء بالعقود

هو كان قاعد من قاره قدام البتاعة كده عمال بس الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حاجة. ما تجيبش تغفل الوسيلة وتعملها غاية. ففيه كثير من الاشياء هي وسائل انما ما تنفعش غايات. فربنا قال لك لا، خد اللي انا عايزك تنتفع به مباشرة وسيب الوسائل الى من الى ما تنتفع به ما تقدمش لها. خنزير مثلا، طب وخلقه ليه ما دام محرمه؟ وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها. مخلوق لكده. انما عشان تاكله انت لا، ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه؟ الى غايه. يبقى خلي الوسيله ايه؟ وسيله. وخلي الغايه مين اللي يقول لك؟ اللي صنعه. ولذلك اهد الوقت كل يوم ربنا يدي للاسلام قوة تأييد. من مين؟ مش هم مسلمين، من خصوم الإسلام. اهو شوف دلوقتي المشغولين بإيه؟ بإحصاءات. وعلم الإحصاء ده بيخدمنا احنا كتير. إحصاءات علشان تشوف الأمم التي تستهلك كمية الخنازير والخمر. وتشوف الأمراض والأشياء اللي عندها. فانتهت الى ان الامم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتكمع الكبد. هل كنا ناخر بقى الائتمار لله باننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشا المعامل عشان يعملهم؟ لا، ده من الاول. يبقى ربنا بتحريمه وبايماننا بهذا التحريم منعنا من ايه؟ من متاعب التجربه الى ان تصل. والكفار اللي ما امنوش بكده يعملوا العمليه دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا ايه؟ وبعدين برضو التليف الكبد والخمر. اذا فكل شيء سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كل يوم تنشا ايه علشان تبين لنا. نقوم احنا يجب ان نامن الله على تشريعنا ان كل ده ولا تكليه. ما تقولش ده خلق ليه، قول له ده خلق وسيلة مش غاية. خلق ايه؟ وسيلة مش غاية. وإلا فالوسيلة اللي البنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى، لا ده جاي وسيلة اللي تركبه بس. انت اوعى تشربه بقى. يبقى اذا انا خلقت خلق كتير، ولكن انا اقول لكم ده ايه؟ دي تكلوه وتبغوه، ده ما تكلوهش. ما تقعدش تقلبوا الايه الحكايه. شيء حلال انتوا تحرموه وشيء حرام انتوا تتناولوه. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. انتوا مالكم مال الحكايه؟ انا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوهش انتوا بقى. تقوموا انتوا تيجوا للايه؟ ما جعل الله من ايه؟ من بحيرة. انتوا بتحرموا البحيرة وبتحرموا السائبة وبتحرموا الواصلة وبتحرموا الحال. هو انا انزل الالباء تقوموا انتوا تقولوا ده حرام وده حلال؟ انا اللي اقول، انا اللي خلق الالة وخلق الاشياء، اقول ده ينفع وده ما ينفعش. ما تتدخلوش انتوا. وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال؟ انا اللي اقول ده حرام وحلال. ما جعل الله من بحيرة. أبقى الناقة إيه؟ بيشقوا ودنها ويقول لك محدش يتعرف لها. ليه يا حبيب؟ ما تعرفش لها ليه؟ ده هو ربنا خليها عشان كنوا منها ونأخذوا منها. قال لك لا، أصل دي جابت أربع تبطل أنثى وبعدين جابت خامس ذكر. قال لك كتر خيرك بقى حد ونشق ودنها ونطلقها كده في المراعي. لا تركب ولا تحلق ولا تمنع عن مرعى لأي أحد. ولا تمنعوا عمال عشان تبقى لمين؟ للايه؟ للآلهة. الآلهة مين اللي بيستفيد منها؟ الكهف. والسائبة هو يتطوع كده بايه؟ يقول لك دي انا هسيبها كده ايه؟ ما حدش يركبها ولا يحفظها مش عارف ايه. قال لك ما جعلش ربنا. طيب والوسيلة كان اذا جابت انثى يربوها، وان جابت ذكر يذبحوه ياكلوه. خلاها مع الاول. لان الانثى وعاء للتناسل والذكر يكفل بيه. فلما تيجي تجيب ذكر وانثى يقولوا ايه؟ وصلت الانثى اخاها. يوم ما يذبحوش الذكر.

الى صحة ايه؟ الى صحة غيرها. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا يعني تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام، او لا تعتدوا اي كلوا من الطيبات بس ما تتجاوزوش الحد. وهل هذا هو معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ يصح.